وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير تتوبى إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل والملائكة بعد ذلك ظهير والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه Thank you. جنات تجري من